السؤال رقم 28 يقول صفحة 325 معنى قوله فإن أريد أن الهيئة الاجتماعية لم تبقى مجتمعة كما كانت فمسلم. صفحة 325 نعم هو الآن يتكلم في النقاش مع المرجئة. قال وقالوا أيضا وهنا أصل آخر وهو أن القول قسمان، قول القلب وهو الاعتقاد، وقول اللسان وهو التكلم بكلمة الإسلام، والعمل قسمان، عمل القلب وهو نيته وإخلاص وعمل الجوارح. فإذا زالت هذه الأربعة زال الإيمان بكماله، وإذا زال تصديق القلب لم ينفع بقية الآخر. أنا بفتح النسخة الثانية عشان نتلافى الأخطاء المطبعية. فإذا زال تصديق القلب لم تنفع بقية الأجزاء، هذا الصواب ليس بقية الآخر. نصلحها الآن هنا في النسخة هذه، النسخة اللي معكم. وإذا زال تصديق القلب لم تنفع بقية الأجزاء وليس بقية الآخر. يعني إذا زال التصديق يعني صار مكذبا بقلبه لم ينفعه العمل ولا النية. ثم قال فإن تصديق القلب شرط في اعتبارها وكونها نافعة. وإذا بقي تصديق القلب وزال الباقي فهذا موضع المعركة، يعني مع المرجئة، لأن المرجئة يقولون يكفي التصديق، وأهل السنة يقولون لا يكفي التصديق. ثم قال ولا شك أنه يلزم من عدم طاعة الجوارح عدم طاعة القلب، إذ لو أطاع القلب وانقاد لأطاعت الجوارح وانقادت، ويلزم من عدم طاعة القلب وانقياده عدم التصديق المستلزم للطاعة. إذن خلاصة هذا أنه إذا زالت جميع طاعات الجوارح جميع الأعمال زالت عرفنا أن التصديق غير موجود. قال صلى الله عليه وسلم إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح لها سائر الجسد، وإذا فسدت فسد لها سائر الجسد، ألا وهي القلب، فمن صلح قلبه صلح جسده قطعا بخلاف العكس. وأما كونه يلزم من زوال جزئه زوال كله، يعني إذا زال جزء العمل زال الإيمان كله، فإن أريد أن الهيئة الاجتماعية لم تبقى مجتمعة كما كانت فمسلم، ولكن لا يلزم من زوال بعضها زوال الأجزاء زوال سائر الأجزاء فيزول عنه الكمال فقط. يعني لو نظرت إلى العمل كل العمل ذهب من أوله إلى آخره فهذا يزول الإيمان كله، لكن لو زال بعض العمل مثل أن يكون إنسان مصلي ولكن ترك الزكاة فهذا لا يلزم من زوال بعضها زوال سائر الأجزاء فيزول عنه الكمال. أما الأول إذا زال العمل كله فهذا معنى الهيئة الاجتماعية، يعني هيئة الإيمان الذي هو تصديق واعتقاد وعمل، هذه الهيئة لم تبقى مجتمعة كما كانت فزال عنه الإيمان. نسأل الله العافية والسلامة.